السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في سلسلة الأسس الفاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، واليوم ندخل في باب جديد أو أساس جديد نتكلم فيه مفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، وهو من أهم الأبواب الذي حدث فيها الخلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة، وهو باب الأسماء والصفات، خاصة في الصفات. وهذا سيمتد معنا لأكثر من حلقة إن شاء الله، نحاول فيها أن نبين المخالفات التي وقع فيها الأشاعرة في هذا الباب، إن أكثر ما حدث فيه مخالفات في باب الأسماء في باب الصفات تحديدا يعني، ولكن نجمع الاثنين مع بعض، الأسماء والصفات. وهذا سيكون هذا الباب يعني يجمع ما قلناه سابقا في الأسس التي بيناها في الحلقات السابقة، لأن كما سيظهر معنا عند الكلام في الصفات، أنا سأبدأ الكلام في الأسماء ثم نبدأ الكلام في الصفات. سنبين في عند الصفات تحديدا بأن الأسس التي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة ظهرت النتيجة والثمرة معهم في باب الصفات، فوقعوا في مواقع فيه مخالفات خلافا لما قرره أهل السنة والجماعة. نبدأ بالأسماء ونقول بأن باب الأسماء كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة لهم فيه ضوابط. أهل السنة والجماعة لهم ضوابط: أولا، أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، فحتى يكون الاسم اسما لله عز وجل لابد أن يتضمن صفة حسن وكمال لله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن ضوابط الأسماء عند أهل السنة والجماعة أن تكون الأسماء هذه حسنى وفيها صفات حسن، لذلك إن لم يكن في الاسم صفة حسن فلا يعدوا أهل السنة والجماعة من أسماء الله عز وجل. كذلك عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، لأنها أيضا فرع عن كلام الله عز وجل، فكلام الله عز وجل صفة له، والقرآن من كلام الله عز وجل، والأسماء قد ذكرها الله عز وجل في كتابه، فكانت أيضا الأسماء الله عز وجل غير مخلوقة، خلافا لما قرره المعتزلة بأنهم قالوا بأن ما كان أثبت وجود الله عز وجل، قالوا ما كان غير الله فهو حادث فهو مخلوق، فقالوا أسماء الله عز وجل مخلوقة، وهذا يخالف ما قرره أهل السنة والجماعة في أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة. كذلك أهل السنة والجماعة يعني يقرون بأن أسماء الله عز وجل غير محصورة، ويستدلون غير محصورة بمعنى بأن الله عز وجل أعلمنا بعض الأسماء التي أنزلها في الكتاب أو جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أسماء الله عز وجل غير محصورة. واستدلوا أهل السنة والجماعة على ذلك منها بحديث الشفاعة، عندما خر النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى عند العرش فيقول: يعلمني ربي محامد لم أكن أعلمها من قبل، فيثني على الله عز وجل بمحامد، وهذه المحامد هي من أسماء الله عز وجل، فيعلمه الله أسماء لم يكن يعلمها من قبل. ومن الله أيضا حديث في الدعاء الذي فيه: أسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا الاستئثار أي أن استأثر الله عز وجل، أي هناك أسماء أيضا حسنى لم يعلمنا الله عز وجل. فهذا ولا هذا لا يشكل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، وتكلم أهل العلم في هذا بأن هذا ليس معنى تحديدا للأسماء، ولكن هذه منقبة أو فضل لمن استطاع أن يحصر حفظا وعملا وتدبرا إلى غير ذلك من قول أهل السنة والجماعة في هذا الحديث، لكن المعتمد بأن أسماء الله عز وجل غير محصورة. أيضا أهل السنة والجماعة يقولون الأسماء الله عز وجل متباينة ومترادفة. متباينة بمعنى أن كل اسم له صفة: الاسم الكريم له صفة الكرم، اسم العليم له صفة العلم، اسم الرحمن له صفة الرحمة. هنا التباين بين كل اسم له صفة، والصفة هذه تختلف عن الصفة الأخرى. ومترادفة أن كل هذه الأسماء هي لله عز وجل. فهذا هو الترادف، أن هنا المسمى أو الذات اللي هو الله عز وجل سبحانه وتعالى له الأسماء هذه، لذلك قال سبحانه وتعالى قل لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهنا جاء الترادف بأنها كلها تدل على ذات واحدة وهو الله عز وجل، والتباين من حيث أن صفات معانيها تختلف، كل صفة تختلف عن المعنى الآخر. هذه يعني ضوابط أساسية عند أهل السنة والجماعة. لو دخلنا إلى الأشاعرة فنجد أن مجمل الكلام الذي تكلمنا فيه الآن عن الأسماء يعني لم يخالف فيه الأشاعرة أهل السنة والجماعة في المجمل، بمعنى هم يقولون أيضا أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، يقولون أيضا وهذه موافقة أهل السنة والجماعة بأن أسماء الله عز وجل ثبتت بالشرع، فهم يقولون بأن أسماء الله عز وجل ثبتت بالشرع لا تثبت بالعقل، لا تثبت بالسمع يعني نقصد، يعني لابد من ورود الأدلة السمعية على صفات الله عز وجل. وهذا أيضا يبين بأنهم يقولون كما يقول أهل السنة والجماعة بأن الأسماء توقيفية، إن كنت لم أبينها في الأول لكن استدركتها الآن. أيضا أهل السنة والجماعة هنا الأشاعرة يقولون بذلك على خلاف بسيط عندهم، يعني جمهور الأشاعرة يقولون أيضا بأن أسماء الله توقيفية، وإن كان ورد عن البقلاني بجواز الاشتقاق للأسماء، لكن المعتمد عندهم في الجمهور الأشاعرة كما يقول أهل السنة بأن الأسماء توقيفية، أي لا يمكن لأحد أن يثبت اسما لله عز وجل إلا إذا جاء الكتاب أو السنة بذلك، فلا يشتقون من الصفات أسماء، بل العكس الاسم لاسم الذي يتضمن صفة. فهنا أيضا يقولون بأن أسماء الله توقيفية، يقولون بأن أسماء الله عز وجل غير محصورة، يقولون أيضا بأن أسماء الله عز وجل تثبت بالسمع أي بالشرع. اهتم الأشاعرة حقيقة أيضا بمسألة الأسماء، وهناك لهم يعني علماء ألفوا كتب معلومة في أسماء الله عز وجل، منهم الخطابي أبو سليمان الخطابي أدخل أو تكلم عن الأسماء الله عز وجل في كتابه شأن الدعاء، ومن أيضا البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، والبيهقي اعتمد على كتاب الخطابي هذا، واعتمد على كتاب آخر للحليمي وهو في كتاب اسمه المنهج في شعب الإيمان. فالخطابي عندما البيهقي عندما ألف هذا الكتاب يعني كان مرجعه كتابين، كتاب الخطابي وكتاب الحليمي. القشيري أيضا له كتاب في صحيح أسماء الله عز وجل الحسنى. الغزالي له أيضا كتاب المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى. الرازي أيضا في كتابه نوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات. وأيضا القرطبي له كتاب مشهور في الأسماء والصفات، وإن لم يكن ما أدري مطبوع أم لا. ابن العربي أيضا والواحدي. فكثير يعني من الأشاعرة من كتبوا في أسماء الله عز وجل في كتبهم. ولذلك المجمل كما بينا في كلام أهل في كلام الأشاعرة في الأسماء تحديدا، هم يعني قالوا بما قالوا أهل السنة والجماعة. المخالفة هنا جاءت بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة في بعض المسائل. أما هذه المسألة وهي مسألة الاسم والمسمى، وهل الأسماء تدل، هل الاسم هو المسمى أم الاسم غير المسمى؟ وهذه المسألة مما وافق الأشاعرة فيها أهل السنة والجماعة لفظا لكن خالفوهم معنى. يعني لنبين المسألة، عندنا الآن ثلاث مسميات: الاسم والمسمى والتسمية. هذه مسألة من الذي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة، وأرادوا هم في الظاهر كما قلت وافقوهم، لأنهم يقولون المعتزلة كما قلنا في الأول قالوا الأسماء الله تعالى مخلوقة، فالأشاعرة وافقوا أهل السنة في أن الأسماء غير مخلوقة، ولكنهم جاءوا في مسألة هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى. طبعا المعتزلة يقولون الاسم غير المسمى، لأن أصلا عندهم الأسماء مخلوق، فما غير الله عز وجل هو مخلوق حادث، فإذا الأسماء غير المسميات، المسمى هو الله عز وجل والأسماء غيره. أهل السنة قالوا لا، في هذه المسألة عندهم أقوال أكثر من قول، وهو هل الاسم الذي معنا الآن هو المسمى أم غير المسمى؟ طب ما معنى الاسم وما معنى المسمى وما معنى التسمية؟ نقول الآن رجل محمد، رزق بولد فأطلق على هذا الولد اسم أحمد، فأصبح الاسم أحمد، والولد هذا الجسم الكيان هذا هو المسمى، هذا الولد مسمى بأحمد، والذي أطلقه هذا الأب على هذا الولد وهو أحمد يسمى علاقة، هذه تسمى التسمية. يبقى إذن عندنا ثلاثة أسماء أو ثلاثة أشياء، شيء اسمه الاسم والمسمى والتسمية. الاسم المسمى هو الولد، والاسم اسمه أحمد، وهذا الذي الفعل الذي تم هذه العلاقة بينهما تسمى التسمية. كما ذكر ابن القيم في مسألة الحلي، يقول مثلا حل من الحلي اللي هو الحلي نفسه، والمحلى اللي هو الذي هذا المحلى وضع الحلي عليه، يبقى هذا المسمى والحلي والاسم، والتحلية هي التسمية. ثانيا، لأن المسألة هذه تحتاج يعني نضبط هذا المثال أولا لنعلم أين الإشكال بعد ذلك. فإذا لما نقول عندي جسد أو عندي ولد هذا مسمى وضعت له اسمه أحمد، يبقى هذا اسمه دال على إيش؟ على هذا الولد. هذا الوضع أو هذه العلاقة لأن فعلتها تسمى التسمية، اللي هي العلاقة بين الجسد وبين هذا الاسم، بين الحلي وبين المحلى، الشخص الذي قد حلي بهذا، هذه اللي هي التحلية. طيب الإشكال إيش؟ هل الاسم هو المسمى؟ يعني هل محمد هو نفسه الجسد اللي سمي به، أم الاسم غير المسمى؟ لا بد فيها من التفصيل. يعني هل الاسم هو المسمى، يبقى محمد اللي هو الاسم هو نفسه الجسد، أم الاسم غير المسمى؟ هذه المسألة ليست نقولها بإطلاقها هكذا، يعني لابد فيها تفصيل حسب ماذا تريد من هذا السؤال. إحنا فقط مقام تعليمي الآن يعني نتكلم فيه. لمن قال الاسم هو المسمى فأراد أن محمد هو الجسد، ومن قال الاسم غير المسمى أي الاسم غير الجسد مباين. طب لو قلت إن هل محمد هو الجسد هيعترض عليك، يقول لك لا. ليش؟ لأنك لو جبت ورقة اسماء كتبت عليها محمد الآن وأحرقت الورقة هذه اللي فيها اسمه محمد، هل أنت أحرقت الجسد؟ أنت ما أحرقت الجسد، أنت أحرقت الورقة فقط اللي عليها اسمه محمد، ومحمد لم يحترق. يبقى إذن الاسم غير الجسم، صحيح، غير مسمى، الاسم غير المسمى. طيب وإن قلت أيضا الاسم غير المسمى، نقول لك هذه أيضا فيها إشكال. لو أردت أن الاسم منفصل عن المسمى فهذه لا نوافقك عليها. يعني إيه؟ لأنك الآن لو قلت طب أنت سببت محمد، هل أنت تكون سببت الاسم ولم تسبب الشخص اللي هو المسمى؟ لا، أنت سببت الشخص، لأن لو قلنا بأن الاسم غير المسمى فلو أحد والعياذ بالله جاء سب القرآن أو سب الآيات اللي في القرآن، يبقى يقول أنا سبت الاسم ما سبتش الآيات والقرآن، وهذا الكلام باطل، لأن يقول سب الاسم لم يسب المسمى. فإذا هنا فيه تفصيل، هل الاسم هو المسمى أم الاسم غير المسمى؟ علمنا أن المعتزلة قالوا الاسم غير المسمى لأن هذا على أصولهم، هم أصالة يقولون الأسماء مخلوق وكلام الله مخلوق، فالاسم عندهم غير المسمى. طيب هذا الكلام عند أهل السنة والجماعة وعند الأشاعرة، عند أهل السنة والجماعة هذه المسألة عندهم فيها أقوال. احنا فهمنا الآن إيش معنى الاسم والمسمى، وانتبه لما أقول الاسم والمسمى لابد أسألك ماذا تقصد. إن كنت تقصد الاسم والمسمى أنك لما تدعو الله يا رحمن فتقصد الله، أقول لك نعم خلاص هذا الاسم والمسمى، الرحمن هو الله، الكريم هو الله. لكن لو تقصد أن الاسم هو المسمى ذاته كما سيأتي معنا وقالوا الأشاعرة فيه، فنقول لا، الاسم غير هنا الاسم غير المسمى. لكن لو وصلت تقصد بأن الاسم غير المسمى وهو المباينة والانفصال كما قالت المعتزلة، نقول لك أيضا هذا الكلام خطأ، هذا المفاصلة لا، لأن لو قلنا بالمفاصلة سيؤدي إلى اللازم اللي قلته، من سب الاسم لا يسب المسمى، وهذا الكلام خطأ. طيب أهل السنة والجماعة ماذا قالوا هذه المسألة؟ عندهم أقوال أكثر من قول. قول الأول قالوا الاسم للمسمى، وانتبهوا معي، قالوا الاسم للمسمى. وقول الثاني قالوا الاسم هو المسمى. وقول ثالث قالوا الاسم من المسمى. وقول رابع قالوا نتوقف، لا نقول الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى. طيب والقول الخامس الذي ليس عند أهل السنة والجماعة وقول الجهمية، أنا آسف، قالوا الاسم غير بأن قالوا الاسم غير المسمى، لأنه يقول إن أسماء الله غير الله، وما كان غير الله فهو مخلوق، وهذا خارج عن أهل السنة. لكن أهل السنة عندهم الأسماء الأقوال الأربعة هذه. اللي قالوا التوقف والإمساك عن إطلاق هذه العبارات لنفيا ولا إثباتا، وقالوا إن هذه الإطلاقات بدعة لم تكن عند السلف، ما قال ذلك أبو جعفر الطبري في وعد ذلك من الحلقات. والذي قال الاسم هو المسمى، وانتبهوا كثير من أهل السنة منتسبين أهل السنة قالوا بذلك، مثل أبو بكر بن عبد العزيز، أبو القاسم الطبري، للكائي ذكر ذلك، البغوي أبو محمد البغوي في شرح السنة قالوا الاسم هو المسمى، وهو أحد قولي أصحاب أبو الحسن الأشعري، والقول هذا اختاره أبو بكر ابن فورك. وظاهر هذا اللفظ أن الاسم هو المسمى هو أيضا قول الأشعرة مع اختلاف المقصد، هم يقصدوا شيئا آخر. هم يقصدوا شيئا آخر. وسنبين ذلك. لكن نقول هذا من الذي قال بالاسم والمسمى؟ بعض أهل السنة والجماعة. وإن كنا سنبين هذا القول فيه خطأ، ولكن المقصد عند أصحاب هذا القول من أهل السنة والجماعة غير المقصد عند الأشاعرة من هذا القول. فقالوا الاسم والمسمى، وكان أصحاب هذا القول من المنتسبين أهل السنة والجماعة كما قلت، أرادوا أن يردوا على قول الجهمية بأن الاسم غير المسمى وأنه مباين، فأرادوا أن يقولوا أنه ليس مباين بل هو الاسم والمسمى، فإذا دعوت الرحمن فأنت دعوت الله، إذا دعوت الكريم فأنت دعوت الله عز وجل. لكنهم يقرون بالقول الأول الذي هو الاسم للمسمى، وهذا هو القول الراجح كما سنبين. وقلت أن هذا القول ظاهرا يوافق قول الأشاعرة الذين قالوا الاسم هو المسمى. وسيبين إيش الإشكال طيب لما الأشاعرة قالوا بهذا القول، ليش إحنا بنخالفهم في هذه المسألة. ثم القول الثالث، القول الرابع هكذا، القول الرابع قول أن الاسم من المسمى، أي أن الأسماء من الله عز وجل وهو الذي أنزلها، وهي قريبة من الاسم للمسمى. طب من راجع عند أهل السنة والجماعة في هذه الأقوال الأربعة؟ هو القول الأول بأن الاسم للمسمى، أي أن الاسم دال على المسمى، وهذا الموافق لصريح القرآن قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فقالوا إذن الاسم للمسمى، لا نقول الاسم غير المسمى ولا نقول الاسم هو المسمى، لكن نقول الاسم للمسمى، أي الاسم دال على المسمى، هو للمسمى. وهذا القول حتى هذا القول هو الراجح عند أهل السنة والجماعة. وحتى الذين قالوا بأن الاسم هو المسمى من أهل السنة لم يعني يخالفوا قول من قالوا الاسم للمسمى، لكن هم قالوا في معرض الرد عن الجهمية لذلك قالوا الاسم هو المسمى. وإن كنا لا نوافقهم لا لفظا على هذا الكلام لما بيناه تأصيلا، أن كقول الاسم والمسمى فيه إشكاليات لا نقبله هكذا، والصحيح أن نقول الاسم للمسمى. لكن كان مقصد علماء السنة أهل السنة من هذا القول كما بينت الرد على المباينة الذين قال به المعتزلة والجهمية والمعتزلة في أن الاسم غير المسمى. وأنا ليش أركز هذه المسألة؟ لأن نفس القول قال به الأشاعرة، لكن ليس مقصدهم هذا المقصد، مقصدهم شيء آخر سأبينه. طيب، انتهينا من هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة. الأشاعرة لهم قولان في الأسماء، قول وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري أنه قسم الأسماء ثلاثة أقسام. قسم قال الاسم هو المسمى كاسم الله الموجود، ولو لاحظتم قلوب الموجود وجعلوه جامد لم يشتقوا منه شيء، هنا قالوا الاسم هو المسمى. وقالوا الاسم قسم آخر الاسم غير المسمى، وهو من كاسم الله الخالق، لأنهم جعلوا الخلق لا يثبتونها كصفة فعلية لله عز وجل، يقولونها المخلوق المقصود به، فالخالق والمفعول المخلوق، فقالوا هنا الاسم غير المسمى القسم الثاني. والقسم الثالث قالوا لا يكون هو المسمى ولا يكون غير المسمى كاسم الله العليم والقدير. لو لاحظتم هذا التقسيم الثلاثي عند هذا القول عند الأشاعرة، لمن درس يعني الصفات عند سيجد ان هذا الصفات عند هذا مطابق لتقسيمه في الصفات كما سيأتي. يعني هذا التقسيم الأسماء أصل فرع عن الأصل في تقسيمه للصفات، لأن هم عندهم صفات المعنوية وعندهم الصفات الفعلية، فتجد أنه قسموه على التقسيم اللي عندهم، فجعلوا العليم والقدير لا يقولون فيه شيء، وجعلوا الصفات الفعلية التي لا يقرون بها جعلوا فيها الاسم غير المسمى، وجعلوا الاسم والمسمى في اسم الله الموجود الذي لا يشتق منه شيء. هذا أحد القولين، هذا أحد القولين عندهم. ثم القول الثاني لهم الذين قالوا الاسم هو المسمى، القول الثاني لهم الاسم هو المسمى ليس هذا التقسيم الثلاثي الذي قالوا أولا. طيب إيش اللي أضافوه التقسيم اللي قالوه الثلاثي؟ قالوا الاسم هو المسمى قسمه الاسم والمسمى، وقالوا كاسم الله الموجود وجعلوه جامد لم يشتقوا منه شيء، وقالوا الاسم غير المسمى في كالخالق، وهذا سيوافق الأسماء التي تحتوي على صفات فعلية لأنهم لا يثبتون الصفات الفعلية لله، فيقولون الخالق كاسم فقط والفعل هو عندهم المفعول المخلوق. والقسم الثالث قالوا لا اسم، لا هو اسم هو المسمى ولا هو غير المسمى كالعليم والقدير، وهي صفات المعاني اللي عندهم سبع ذاتية. هذا التقسيم مرة أخرى أعدته لطلب الأخ. طيب القول الثاني بقى الذي نريده، الذين قالوا فيه الاسم والمسمى، لماذا سنقف معهم؟ ما هو قالوا بعض أهل السنة لو ما قالوه قالوا إيش؟ قالوا الاسم هو المسمى، ولكن قالوا بأن لفظ الاسم، لفظ الاسم اللي هو ألف سين ميم يدل على الذات، يعني ألف سين ميم معناه ذات الشيء ونفسه اللي هو الله عز وجل، هذا مقصودهم من الاسم هو المسمى. قالوا مرة أخرى أن لفظ اسم، لفظ اسم الذي هو ألف وسين وميم معناه ذات الشيء ونفسه. طب إيش الإشكال لما قالوا ذلك؟ قال لهم أهل السنة طب لو الاسم هو الذات فقط، هذا الاسم هو الذات، إيش هتفعلوا في الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة اللي قال فيها ولله الأسماء الحسنى؟ فتعدد الأسماء سيؤدي لتعدد الذوات، وكده دخلنا في تعدد آلهة، وهذا عين ما قالت به فرت منه المعتزلة والجهمية. قالوا لا، ما هو الأسماء هذه اللي انتوا تقولوها أسماء اللي هي غير الاسم اللي يدل على الذات نفسه، هذه لا تسمى أسماء عندنا، هذه تسمى تسميات. يعني زيد وعمر ومحمد وأحمد هذه تسميات ليست أسماء للمسميات. انتبهوا بقى، هنا الوقع الإشكال عندهم. لما قالوا الاسم والمسمى لم يقولوا مثل ما قال أهل السنة، فأرادوا يرد فقط على المعتزلة أن يقولوا أن المسألة عشان التباين، لكن هو في الآخر عندهم أن الاسم يدل على المسمى. لا، قالوا الاسم هو ذات، هو ذات الألف سين ميم هو ذات المسمى، ذات الشيء نفسه فقط. طب والأسماء الأخرى هيبقى فيها تعدد؟ قالوا لا، ما دي مش أسماء، دي مسميات، وهذه المسميات محدثة مخلوقة، لأن عندهم هذا كلام لفظي وليس كلاما قديما. معلش هذه احتملوها كده لغاية ما يأتي مع صفة الكلام. هم بيفرقون الكلام النفسي، كلام اللي هو أنه كلام الله قديم النفسي، والكلام اللفظي ده مخلوق. فقالوا التسميات هذه مخلوقة. فأولا وقعوا في إيش؟ فصار كلامهم الآن الذي قالوا بأن الألف سين ميم تدل على ذات الشيء ونفسه، وأن ما عدا ذلك التي نسميها نحن أسماء عندنا هي أصبحت تسميات، وهذه التسميات مخلوقة، يبقى أصبح الأسماء التي لله أصبحت مخلوقة. ورجعوا بقولهم يوافق قول من؟ الجهمية والمعتزلة، بأنهم أثبتوا الله عز وجل، وما عدا الله فهو مخلوق. فهم أثبتوا الاسم أنه يدل على ذات الشيء ونفسه، وما عدا ذلك تسمى تسميات، والتسميات هذه مخلوقة. فوافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى، ووافقوا أهل السنة في اللفظ فقط. تاني، واضح الكلام الآن؟ لأن البعض يقول إيش، أنا أردت أركز، لأن البعض يعني ما الذي يعني يريد يستشكل فقط حقيقة ما يدقق، يقول ما هو أهل السنة قالوا بالاسم والمسمى، وانت قاعد تتكلم بقى تلت ساعة ولا نص ساعة على ان هم الأشاعرة قالوا بتنكر على الأشاعرة. قلت لأن من قال من أهل السنة والجماعة الاسم والمسمى لم يقل بأن الألف سين ميم الاسم هذه تدل على الذات شيء ونفسه، ولم يقولوا أيضا أهل السنة والجماعة بأن هذه الأسماء الأخرى اسميات، فهم أطلقوا شيء كما سنبين لم يقل به لأهل اللغة ولا غير أهل اللغة. لأن المعلوم أن زيد وعمر ومحمد وأحمد أو الكريم والعليم والرحيم والرحمن هذه أسماء، وأن هناك فرق بين الاسم والمسمى والتسمية، ولذلك أردت ابتدأت بيت شرح عشان أبين لكم فرق بين الاسم والمسمى والتسمية. هم لما أرادوا أن يفروا من الإشكال الذي وقعوا فيه بأن الاسم هو ذات الشيء ونفسه، قالوا لهم أهل السنة طب تعملوا إيه في التعدد الأسماء، ده معناه تعدد زوايا. قالوا لا، دي اسماء مسميات، وقالوا أيضا المسميات مخلوقة. فوافقوا من؟ الجهمية والمعتزلة في المعنى، ووافقوا أهل السنة في اللفظ فقط. فأصبح هذا إشكال خالف فيه الأشاعرة. أهل السنة معلوم يقولون في الظاهر أن الاسم والمسمى، ويقولون في الظاهر أن الأسماء الله عز وجل غير مخلوق، لكنهم عند التدقيق لما قالوا بهذا القول وقعوا فيما قال فيه الأشاعرة أو قال فيه المعتزلة والجهمية. طيب، هم قالوا لنا أدلة على أن الاسم هو يدل على ذات الشيء ونفسه. قالوا عندنا أدلة تدل على ذلك، أن اسم، كلمة اسم هذا اللفظ يدل على أو هو الذات، يعني هو الذات مش يدل. قلنا أي، أنا سأكتفي يعني أخذ سأذكر دليلين. قالوا قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. قالوا قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى. قال فأمر سبحانه بتسبيح اسمه، وقد دل العقل على أن المسبح هو الله لا غيره، وهذا يقتضي أن اسم الله هو المسمى نفسه. ثاني، قالوا لنا حجة في أن الاسم، لفظ الاسم يدل على الذات، على الشيء نفسه يعني. قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، فقالوا أمر الله بتسبيح اسمه، سبح اسم، وقد دل العقل على أن المسبح هو الله لا غيره، وهذا يقتضي أن اسم الله هو المسمى نفسه. طيب هذا نرد عليه، نقول الرد من وجهين. الوجه الأول، إما أن نقول بأن سب اسم، هذه كلمة اسم، لفظة اسم، هي صلة أو هي مقصودة بالذكر، يعني هي تأتي كصلة أو كمقصودة بالذكر. فلو قلنا بالقول الأول بأن لفظ اسم هي صلة، يبقى هنا المقصود من الكلام يعني سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ربك، أي نزهه عما لا يليق به. يبقى هنا المقصود بالاسم هو الصلة فقط، صلة في الكلام، فسبح اسم ربك الأعلى أي سبح ربك، أي نزهه عما لا يليق به. فهنا الصلة يعني ليس يدلها، لو قلنا بهذا أنه صلة فهذا يرد على الأشاعرة خلاص، إن هذه إيش؟ إن قولهم بأن الاسم والمسمى ليس له معنى، لأن أصلا اسم هي صلة، فهو المقصود من الكلام سبح ربك أي نزه ربك. هذا لو قلنا بأن اسم هو إيش بمعنى الصلة. طب لو قلنا لا، أن الاسم مقصود بالذكر، مقصود، فهنا في معاني قالوا أهل السنة، قال العلماء في هذه، لما قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، مقصود يعني كلمة مقصودة بالذكر، أن نقول أي نزه اسم ربك، نزه اسم ربك عن كل، عن جميع الإلحاد، أنواع الإلحاد في أسمائه عز وجل، أو أن المراد سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وهذا قال به جمع من الصحابة، أن المراد هنا قوله سبحان ربي الأعلى. والبعض قال هناك معنى ثالث، بأنك تنزي اسم ربك عن تذكره في حال الغفلة دون الخشوع. كل هذه معاني لو قلنا بأن اسم مقصود، ولو قلنا بأن الراجح القول الثاني بأن الاسم اللي هو مقصود بالذكر وليس صلة، وأن كل المعاني التي قلناها الآن سواء أن المقصود باسم أنك نزي اسم ربك عن أنواع الإلحاد، أو قل سبحان ربي الأعلى، أو أن تذكره سبحانه في يعني نزه أن تذكره في الغفلة دون الخشوع، حال الغفلة دون الخشوع، وإن كان الأقوى ما ورد عن الصحابة والتابعين المراد به سبحان ربي الأعلى، فلو قلنا رجحنا هذا القول، فإذا ليس أيضا للأشاعرة متمسك في هذه الآية بأن الاسم هو المسمى، لأن المقصود هنا أن الاسم المقصود بالذكر في هذه الآية. ثم نرد عليهم بكلام قاله الرازي، لأن الرازي لم يرتضي هذا الكلام حتى من الأشاعرة، وهو يعني تكلم كلاما على وجه يفرق بين الاسم والمسمى، وأن هناك فرق بين الاسم والمسمى. نقول لو كان الاسم هو المسمى، طيب ربنا قال سبحانه وتعالى إيش؟ سبح اسم ربك الأعلى، فلو كلمة لفظ اسم هو المسمى، يبقى كأنك الآن سبح اسم ربك، إما أنك تقول إن ربك هو اسم، ما هو الاسم والمسمى، كأن الله يقول سبح اسم اسم الأعلى، سبح اسم اسمك الأعلى، لأن لا تفريق، مش أنتوا بتقولوا الآن إن الاسم هو المسمى، يبقى كأن الله عز وجل قال إيش؟ سبح اسم اسمك الأعلى، أو تقول سبح ربك ربك الأعلى، ما هو الاثنين واحد، وهذا ما يقول بأحد، وهذا ما يقول به أحد، لأن الاسم لا يضاف إلى نفسه، الشيء لا يضاف إلى نفسه، فدل ذلك أن هناك فرق بين الاسم والمسمى. يبقى المقصود هنا بأن الرب اسم ربك الاسم هو التنزيه الذي قلناه، تنزيه الله عز وجل، سبح يعني نزه ربك الأعلى، أو نزهه عن أنواع الإلحاد، وليس المقصود به أن الاسم هو المسمى، لأن لا يضاف الشيء إلى نفسه، فدل ذلك على الاسم غير المسمى، فليس لكم حجة في ذلك. طيب حجة ثانية حتى لا نستفيد في المسألة أكثر من ذلك، لأن هي المسألة أقصر، إحنا بس بنفصل يعني لنبين ما الفوارق عندهم عن أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وإن كانت هذه المسألة أصلها مسحوبة بعد ذلك في الصفات، لأنهم يقولون الصفة عين الموصوف، وهي أصلها من هنا من الاسم هو المسمى، فأردنا أن نبينها أولا هنا. قالوا استدلوا بقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أو ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. قالوا وقد كان القوم قد عبدوا ذوات الأصنام، فأخبر الله عز وجل إنهم عبدوا الأسماء، مما يدل على أن اسمه المسمى. مش ربنا قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، هم عبدوا إيش؟ ذوات أصنام. وربنا لما أنكر عليهم قال عبدتم أسماء، فقالوا دل ذلك على الاسم والمسمى. الجواب يسير، نقول بأن الله عز وجل لما قال لهم ذلك لأنهم عبدوا أصحاب هذه الأصنام، عبدوا أشياء أو أصنام ليست لها من خصائص الإلهية شيئا ولا من صفات الربوبية شيء، فليس لهم من هذا إلا الاسم، إن هو اسمهم آلهة، اسم فقط، لكن هم اللي اعتقدوا ان هم آلهة، ده هو اعتقادهم، لكن في الحقيقه هم ليسوا بآلهة، لا ليس لهم صفات ربوبيه ولا صفات الوهيه ولا خصائص، لذلك هي اسماء بلا مسميات. فرب الله عز وجل لما انكر قال انتم عبدتم اسماء لكن مش مسميات، لان هؤلاء اللي تعبدونهم ليس لهم من خصائص الربوبيه ولا الوهيه شيء، فانكر عليهم ذلك، وليس معناه ان الاسم هو المسمى. لذلك أنا يعني سنكتفي بهذه الحجة الأولى والثانية قد ضربنا عليها، لكن أردنا أن نبين بأن جماهير الأشاعرة الذين قالوا بأن الاسم والمسمى، هذا الكلام خالفوا فيه حتى من قال، لأن أهل السنة الراجع عندهم أن الاسم للمسمى، وحتى من قال من أهل السنة الاسم هو المسمى لم يقصد هذا الذي قالوه الأشاعرة، بأن لفظ اسم هو ذات الشيء ونفسه، وأنهم اخترعوا شيء اسمه، جعلوا الأسماء تسميات، وهذا الكلام لم يوجد في أهل اللغة ولا غير، ولا قال به أحد من أهل اللغة أن يسمي الاسم تسمية، فخالفوا أولا، وقعوا في موافقة المعتزلة والجهمية فيما قالوه بأن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة وإن لم يصرحوا بها لفظا، وأيضا وقعوا في أنهم أتوا بشيء لم يأتي أحد من أهل اللغة ولا من غير أهل اللغة، في أنهم جعلوا التسميات الأسماء بمعنى التسميات، وجعلوا هذه التسميات مخلوقة، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالآية نص في الأمر بدعاء الله عز وجل بأسماء الحسنى، والشيء الذي يدعى مغاير من حيث المفهوم للشيء الذي يدعى ذلك الشيء به، مما يقتضي أن الاسم غير المسمى، أو الصحيح نقول بأن الاسم للمسمى، لكن لو قلنا غير المسمى فيه التفصيل، لما أحد يقول إيش تقصد بغير المسمى وإيش تقصد بأنه هو المسمى بالتفصيل اللي قلناه في أول الكلام. فإذا هذه من المسائل التي خالف فيها الأشاعرة والجماعة، وإن وافقوهم كما قلت لفظا. طيب من المسائل الأخرى في الأسماء حتى ننهي مسألة الأسماء عند الأشاعرة، أنه مع أنهم يقولون بأن الأسماء توقيفية، لكن تجد أنهم أتوا بأسماء، سموا الله بأسماء لم يأتي بها نصا، هم سموا الله القديم، الذات، المريد، المتكلم، وهذه لم يأتي فيها نص، وهذا من باب إثبات أسماء لله عز وجل بدون دليل، مع أنهم يقولون الله عز وجل توقيفية، وهذا أيضا إن هم يقولون أن أسماء الله شرعية سمعية وشرعية. وإن قلت بأن بعض كالبقلاني فيما أذكر الآن كان له قول بجواز الاشتقاق، لكن المعتمد أو جمهور الأشاعرة يقولون بأن الأسماء شرعية، فلا يسمى الله إلا بما جاء فيه الشرع أو جاء به الشرع، فهي مسألة على التوقف والاتباع، ومع ذلك نجدهم قد أتوا بأسماء ليس عليها دليل كما بيان. أيضا من المخالفات على أصولهم أن هناك بعض أسماء لله عز وجل لم يثبتوا الصفات فيها كما أثبت أهل السنة والجماعة، خاصة أشرح ما يكون اسم الله العلي، أثبتوا علو الشأن والقدر ولم يثبتوا علو الذات لأنهم ينكرونه، مخالفة لأهل السنة والجماعة في ذلك. فهم في هذه الأسماء لم يثبتوا الصفة، ومنها أيضا اسم الله الصمد، فالصمد عند أهل السنة والجماعة يقولون الذي لا جوف له، هذا المعنى لم يثبته الأشاعرة، هم قالوا الذي تصمد إليه الحوائج، وهذا معنى آخر لا ننكره أهل السنة والجماعة، لكن لم يثبتوا المعنى الذي يخالفهم طبعا في الصفات، على أنهم لا يقولون بالصفات الفعلية كما سنبين أو ينكرونها، والصفات الخبرية، ويثبتون صفات المعاني السبع كما سيأتي تفصيلا إن شاء الله. لكن هناك الأسماء التي احتوت على صفات تخالف أصولهم في الصفات كما سيأتي لم يثبتوها هكذا. وبعض الأسماء كالودود مثلا قالوا إرادة الخير، لم يثبتوا صفة الود لله عز وجل، قالوا لا إرادة الخير، وهذا كلام خطأ. إذن عندهم في الأسماء إن احتوت على صفات لا يقرون بها كصفات فعلية فهم لا يثبتونها كما أثبتها للسنة والجماعة. طيب هذا الكلام في الأسماء، سنقدم مقدمة في الصفات نذكركم بالأسس التي تكلمنا عنها من قبل، وكيف بأنهم وقع فيها الأشاعرة، هذه الأسس أدت إلى مخالفة أهل السنة والجماعة أدت إلى مخالفتهم لأهل السنة والجماعة في الصفات. من هذه الأسس ننتقل الآن للصفات الذي قد بيناها من قبل، لأن باب الصفات هذا المخالفة فيه كبيرة كما سيأتي، وسنفصل إن شاء الله حتى في الصفات التي أثبتوها الأشاعرة كيف أنهم في الصفات التي أثبتوها أيضا خالفوا فيها أهل السنة والجماعة، وهي الصفات السبع صفات المعاني. لكن اليوم نتكلم عن الأسس التي كانت عندهم وتكلمنا فيها تفصيليا، نذكركم بها ونعرج على مجموع أو مجمل الأسس التي خالف فيها السنة الجماعة خالف فيها الأشاعرة السنة والجماعة في الصفات. أولا هم عندهم أصل تكلمنا عنه، تقديم العقل على النقل، فقدموه في الصفات، فلما جاء يثبت الصفات أثبتوا الصفات التي يوافق العقل عندهم فيها، وأما الصفات التي نفوها سواء تفويضا أو تحريفا وليس تأويلا قالوا استحال العقل أن يثبتها. فهم لا يثبتون في الصفات إلا ما دل العقل عليه، وهذا الكلام يعني المعتزلة أنكروا عليهم، قالوا أنتم أيضا طب ما إحنا عندنا نثبت بالعقل، هم طبعا ما أثبتوش المعتزلة غير ثلاث صفات فقط يعني، لكن قالوا عقولنا التي تثبت تخالف عقولكم التي تثبت، وعقولكم التي تنفي تخالف عقولنا التي تنفي، ولأن المسألة قائمة على العقل عند هؤلاء وعند هؤلاء، فالمعتزلة حتى أنكروا عليهم، لأنه قالوا ما يبطله العقل عندنا يجيزه العقل عندكم، وما يبطله العقل عندكم يجيزه العقل عندنا. لذلك يعني هم أخطأوا أشاعرهم وسط بين المعتزلة وبين ما يدعونه من المجسمة والحشوية الذين نحن أهل السنة الجماعة، فقالوا نحن وإحنا عندنا العقل وعندنا السمع كمان ونحن وسط. لهم كسروا سيف المعتزلة ولهم للإسلام نصروا، بل أضحكوا المعتزلة عليهم في أصولهم التي وضعوها في الصفات، فقدموا العقل. والله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، ما قال سبحانه وتعالى وما أتاكم العقل فخذوه، قال وما أتاكم الرسول فخذوه. والأصل لهم كانوا يثبتون الصفات بالسمع بالشرع، وقال سبحانه وتعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهم لما يحكموا الله عز وجل حتى في أخص أشياء والأسماء والصفات بل حكموا العقل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني ألا إني وقد أتيت القرآن ومثله معه، ويقصد السنة. فلما جاءوا في الصفات قدموا العقل فيها وقالوا استحال العقل أن يثبت أن لله يد، وأن هذا فيه تجسيم، وأن هذا فيه تشبيه، واستحال أن نقول بأن الله يغضب وأن الله يفرح، لأن هذا فيه فوران الدم أو فيه رقة القلب والميل، وكل هذا من صفات المخلوقين. فردوا ونفوا وأبطلوا كل ذلك، وما أثبتوا إلا ما وافق عقولهم من الصفات التي سنبينها، صفات السمع. وهذا كله للأساس الفاسد أولا عندهم، وقدموا العقل على النقل، وأن الصحيح بأن العقل الصحيح الصريح، العقل الصحيح لا ينافي النقل الصحيح الصريح. فهذا كان من أساسهم. هي بتقال للمعتزلة مش للفلاسفة فقط، لأن هم أخذوا من الفلاسفة، هم أخذوا من الفلاسفة الكلام، لا هم إشكالياتهم كانوا مع المعتزلة، لا للمعتزلة كسروا ولا للإسلام نصروا. يعني تقال في أن هو النزاع كان بينهم أكثر مع المعتزلة أصالة كمان، وإن كان إشكال يعني حسب ما قيلت إن كنت وهمت فيها. الضابط الثاني عندهم أو المخالفة الثانية في الصفات، طبعا احنا انا اعرج على مسألة العقل والنقل، احنا افرضنا فيها حلقة كاملة فلن نعيد، بس انا ابين لكم بان لانهم اصلوا هذا الاصل، فلما اثبتوا في الصفات ما اثبتوا الا ما وافق عقولهم وما خالف عقولهم، وسيأتي تفصيل لهذا الكلام ان شاء الله في الصفات ما اثبتوا. ايضا هم في العقائد كما بينا لا يأخذون بالادلة الظنية، ظنية الدلالة، لا يأخذون بالادلة ظنية الدلالة، ولا يعملون بأحاديث الأحاد في العقائد. وهذه من أيضا من الأسس عندهم في الأسماء وفي الصفات، فيقولون في كثير من الصفات أحاديث أحاد، ونحن لا نعمل بأحاديث الأحاد في العقائد أو في الصفات كمان تحديدا إذا أردنا أن نحدد. وهذا الكلام قد بيناه في حلقة أيضا، بأنهم يتعاملون مع نصوص الوحي بأنها ظنية الدلالة، ويقولون العقل يقيني، فنقدم العقل على الأحاديث الظنية أو حتى الآيات الظنية الدلالة. وهذا الكلام مجمله قد بيناه، لكن أنا أو تفصيلا قد بينته، قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بأحاديث الأحاد في العقائد، هذا قول للصحابة وقول التابعين وتابع التابعين وأئمة السلف، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الرسل لدعوة الناس من إلى الإسلام كان يرسل رسول واحد إلى هرقل وإلى كسرى وإلى غير ذلك، وكان يدعو من الدخول في الإسلام، وهذه من أصل العقائد والدخول في الإسلام، كان يرسل رسولا واحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أصرح ما يكون في هذا في الاستدلال بهذا الحديث، قال أول ما أرسله إلى اليمن، قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجابوك إلى آخر الحديث. وهو من كان معاذ واحد فرد أحد أرسله لدعوة الناس في اليمن إلى دخول في الإسلام. والله جل قال فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، نفر من كل فرقة طائفة، والطائفة هذه أقلها أحد دون التواتر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي رضي الله عنه وارضاه في فتح خيبر قال لو اعتنى الراية غدا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فلما جاء علي رضي الله عنه وأعطاه قال اذهب، فقال أدعوهم على ما نحن عليه، قال نعم ادعوهم إلى ثلاث إلى آخر الحديث. فذهب علي منفردا يدعوهم إلى الإسلام، بل أن الصحابة أجمعوا على العمل بخبر الواحد سواء كان في العقائد أو في الفقه أو في العمليات، كما حدث ابن أبو بكر رضي الله عنه لما جاءت الجدة تسأله عن الإرث قال لا أعلم لك شيئا انتظري، فقام محمد بن مسلمة فقال لقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم الجدة وأعطاها السدس، فجاء المغيرة بن شعبة فأكد له ذلك، فعمل أبو بكر بهذا، ومن اثنين فقط الذي قالوا بهذا القول، وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يعلم دية الجنين حتى جاء محمد بن مسلمة بالخبر بأن النبي قذف في الجنين بالغرة، دية الجنين بغرة. بل أن المعتمد عند الأئمة بأن العامي المقلد لا يتعبد إلا بالسؤال، فهو سيسأل من؟ سيسأل عالم ويأخذ الفتوى من العالم، ويعلم بأن العالم قد يستند إلى حديث أحاد، بل هو أيضا يأخذ القول بلا دليل، فالعامي لا يطلب منه أن يعلم الدليل، فيأخذ الفتوى ويعمل بها ويتعبد إلى الله عز وجل، وهذا أحاد. وقال سبحانه وتعالى: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب مفهوم المخالفة لم يكن فاسقا كان عدلا، فنعمل به. فخبر الواحد الصحيح الراجع إلى السنة والجماعة أن أجمعوا على العمل، وإن اختلفوا فهل يفيد العلم أم الظن؟ وهناك أقوال ثلاثة: قول أنه يقول أنه يفيد العلم يعني اليقين، وقول يفيد أن خبر الأحاد يفيد الظن، وقول يقود هو يفيد العلم بالقرائن، يعني إن كان هو أحد لكن مثلا جاء في الصحيحين وأجمعت الأمة عليه بالقبول فهذا بالقرائن يرتقي إلى العلم، وهذا قول الثالث. بل من الأشاعرة من قال بأن خبر الواحد يفيد العلم، ومنهم ذكره فيما أذكر الآن البيهقي والأميني في الأميني في الأصول بأنه قال يعني انتصر أو قال بقول بأنه يفيد العلم، وهذا من الأشاعرة. لكن الكل أجمع أنه يفيد العمل في العقائد وغير العقائد، هذا إجماع عند أهل السنة والجماعة، ومع ذلك هم لا يعملون بأحاديث الأحد في الصفات، مع أنهم أخذوا ببعض أحاديث الأحد في أمور العقيدة أيضا في أكثر من مسألة خاصة في الغيبيات. يعني هم الأشاعرة يقولون بعذاب القبر خلافا طبعا للمعتزل، وهذا الأحاديث فيها أحاد، يقولون بالميزان بنصب الميزان، ويقولون بالمرور على الصراط، ويقولون بالحوض والشفاعة والإيمان بالقدر والإيمان بالعرش والكرسي، وكل هذه ثبت بأحاديث أحاد. طب لماذا أنتم أقررتم بأحاديث الأحاد هنا حتى لو كان استئناسا أو لو كان تقصيرا، يعني خدتوه على أنه تقولون به في هذه الأمور، لأنه بعضهم يقول إحنا بنقول بهذه المسائل بأحاديث أحاد، فلماذا تقولون أن إحنا لا نعمل بسائل؟ قلنا لهم طب الآن بالعكس هذا لكم، هذا عليكم ليس لكم، ده من قلتم أن إحنا أخذنا بأحاديث الأحاد في هذه المسائل، ما الذي منعكم أن تأخذونا بها في أحاديث الصفات؟ ما المشكاة واحدة والدين كله واحد، فأنتم تناقضتم أخذتوا عملتم بها في هذه المسائل ولم تعملوا بها في الصفات. وإذن هذه المسألة أوقعتهم بأنهم ردوا كثير من الصفات بسبب أنها جاءت فيها حديث أحد، وقالوا كمان أنها تخالف العقل لأن العقل يقيني وهي ظنية فلا يعمل بها. من أصولهم أيضا في هذه المسألة في الصفات بأنهم عملوا بقياس باطل، قاسوا الشاهد على الغائب في الصفات، أو قاسوا الغائب على الشاهد في باب الصفات، وقع فيه أيضا من المعاصرين منهم كتبوا كتب في هذا الباب، فقاسوا كثير من الغيبيات على قاسوا من الشاهد على الغيبيات، والله عز وجل أسماؤه وصفاته غيب وليس كمثله شيء كما قال سبحانه وتعالى، فقاسوا الغيب على الشاهد فوقعوا في إبطال الصفات أو ردها أو تحريفها، وهذا أصل عندهم قد يأتي التفصيل فيه، لكن نبين أن من أصول ما توقعوا فيها في خالفوا فيها مسألة قياسهم الشاهد على الغائب، وغيب والله عز وجل غيب فلا يقاس عليه أحد سبحانه وتعالى. من أيضا الضوابط التي وقعوا فيها والأسس التي وقعوا فيها في الصفات أنهم قالوا بأن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، قالوا ظاهر نصوص الصفات الظاهر غير مراد، قالوا ليه غير مراد؟ قالوا انها توحي بالكفر. الله عز وجل يقول يد الله فوق ايديهم، فانتم تقولون بان لله يد كيد المخلوق، هذه ظاهرها يوحي بالكفر. تقول غضب الله، فالغضب فوران القلب وغليان القلب، فتقول الغضب لله غضب المخلوق، فظاهر هذه النصوص قالوا غير مراد. ليش؟ لانها توحي بالكفر. هم طبعا لم يقولون بان ظاهر القران كفر، هذا طبعا هيبقى مصيبه، ما يستطيع يقولوا. لا، هم قالوا ظاهر النصوص غير مراده، لو قلتم بها وقعتم في التشبيه وغير ذلك كما يقولونهم. والله عز وجل يقول بان القران نزل بلسان عربي مبين، فكيف يكون القران الذي نزل بلسان عربي مبين لا يكون ظاهره مراد؟ لكن هو المراد الذي ظاهره في الظاهر المراد في القرآن هو الذي قاله على السنة، ليس الذي قالته عقولكم، ليس التشبيه الذي وقعتم فيه لما قلت بأن اليد كاليد والغضب كالغضب، والله يقول ليس كمثله شيء. فلا إشكال عند أهل السنة والجماعة أن يثبتونها ويعملون على ظاهرها بغير تشبيه لله ولا تمثيل ولا غير ذلك. لكن لما هم اعتقدوا بأن ظاهر النصوص غير مراد وأنها توجب الكفر، فإما وقعوا كما سيأتي معنا في التفويض أو في التشبيه في التأويل، لأنهم قالوا إيش؟ وهذا أصل جديد بقى خالفوا فيه. كل هذه الأسس بيناها، لكن أنا أسترجعها معكم كيف وقعوا بها في الصفات. لما قالوا بأن الصفات هذه تعارض العقل فلنا طريقان، أو لهم هم كان فيها طريقان، إما التفويض وإما التأويل. فيقولون الضحك لا يمكن نقول بأن الله يضحك، لا، الضحك إرادة الثواب. لذلك قال في جوهرة التوحيد وكل نص أوهم تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها. والصحيح نقول بأن مقدمة تكون باطلة فالنتيجة باطلة. من قال بأن كلام الله عز وجل أو النصوص توهم التشبيه؟ من قال أن كل نص أوهم تشبيها؟ هذه المقدمة باطلة. كلام الله عز وجل لا يوهم التشبيه، لأنه لا هناك فارق بين الخالق وبين المخلوق. قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فإذا هو الذي قال سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، هو الذي قال سبحانه وتعالى قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فنزلت الآيات تبين سواء ردا على المفوضة أو على المؤولة بأن ظاهرها مراد وظاهرها لا يستوجب كفرا، وأنه لا يمكن أن يكون نزل، هذا رد على التأويل، وأن ردا على التفويض لا يمكن الله عز وجل ينزل نصوص وهي باللسان العربي المبين ونحن لا نفقهها ولا نفهمها، ولم يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغها للصحابة. وربنا يقول سبحانه وتعالى قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كيف سنعقل إلا أننا نفهم المراد منه؟ والله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بلغ وبين، فلابد أنه قد بين لنا المراد، ليس كما تقولون أنتم مفوضة لا نعلم المعنى، اليد دال الوجه لا نعلم غير الحروف فقط، الصفات الخبرية للمفوضة أنكروا الصفات الخبرية قالوا لا نعلم لها معنى. والمؤولة قالوا لا المظاهر غير مراد، وهذا كله خطأ، وهذا كله خطأ، لأن الله عز وجل أنزله بلسان العربي فنحن نعلم من هذا اللسان ما المقصود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه الرسالة والقرآن يبين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء الرجل في المناظرة بين ابن أبي دؤاب والعربي الذي دخل عليه في آخر الفتنة، فتنة خلق القرآن، الإمام أحمد لما قال له الآن أنت الذي تقوله الآن، يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه، ففي الأول قال لم يعلمه فعلم أنه سيقع في الكفر، فقال لا بل علمه. قال طب هل لما علمه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر به؟ قال لم يخبر به. قال يسعى كما وسعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان شيء النبي صلى الله عليه وسلم علمه ولم يخبر به، وهذا طبعا خطأ أيضا لأنه لم يخبر به كيف هو قد بين، لكن حتى لو هو لو لم يبينه فهل أنت علمت ما علمه لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يمكن. طب هل أنت لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يبينه؟ فلو كان حتى لم يبينه فأنت أولى أنك أنت لا تبينه، لا تقول بهذا الكلام، لأنه لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن مخلوق، فسكت وانتهت المحنة. فأنتم آية تأتوا وتقولون لأن الله عز وجل أنزل آيات فيها الحديث أو حديث أو آيات فيها صفات ونحن لا نعلم المعنى فنفوض ونقف المعنى. أو تأتي بعضكم يقول لا ده نحن نعلم هذا المعنى غير مراد ونحن نعلم المعنى المراد. من أنتم حتى تقولوا ذلك؟ من أنتم حتى تقولون ما لم يقوله الله عز وجل ولم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولم يقوله الأصحاب للتابعين ولا التابعين لتابعي التابعين حتى القرون الخيرية انتهت، حتى تأتوا أنتم وتقولون هذا غير مراد أو هذا المراد لغير ذلك ونحن نقول بالمراد إيش؟ هذه جرأة عجيبة جدا، جرأة تجرأوا فيها على النصوص وجهلوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء من بعدهم. المفوضة جهلوا لأنهم قالوا ذلك لذلك سموهم أهل التجهيل. ثم تأتون فتثبتون صفات فقط سبع ولا تثبتون باقي الصفات. طب كل الذي قلتموه الآن ما الفرق بين هذه الصفات السبع وغيرها؟ وهذه سأزيلها في النهاية. لكن لأنهم أيضا عندما أثبتوا الصفات وهذا من الضوابط التي وقع فيه أيضا قالوا بالمجاز، فكل آيات الصفات عندهم مجاز ليست على الحقيقة. وطبعا مسألة المجاز والحقيقة مسألة يطول شرحها، لكن نبين من أصولهم أنهم قالوا أن كل آيات الصفات عندهم على المجاز ليست على الحقيقة. ثم تجد أيضا من أسسهم الباطلة استحدثوا مسميات يعني استنتاجات ما أنزل الله بها من سلطان. قالوا إن قلنا بإثبات الصفات، طبعا هم يقصدوا الصفات الخبرية والصفات الفعلية وغير ذلك أو صفات الخبرية تحديدا كمان، هيستلزم ذلك التركيب ويستلزم أن الله جسم وتحل فيه الحوادث والأعراض فيكون مخلوقا، فلذلك لا نثبت هذه الصفات ويثبتون السمع الذي دل عليه العقل فقط. وهذا الكلام قد بيناه في دليل حدوث الأعراض، لكن هذا الأساس الذي وضعوه أتوا به واستصحبوه الآن هنا في الصفات، فقالوا إن أثبتنا الصفات فيستلزم التركيب ويستلزم أن الله جسم ويستلزم أن نتحل فيه الحوادث والأعراض فيكون مخلوقا فننفي. وهذا الأصل بيناه أنه أصل من عند جابر بن صفوان، ثم صار به المعتزلة، ثم مشى إلى حتى كان مع الأشاعرة، مع أن المشرب واحد وهو من عند جهم بن صفوان. ثم تجد من أصولهم أيضا في كتبهم في الصفات يعتمدون على النفي المفصل والإثبات المجمل، فهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، وهذه خصوصية عند الطوائف هذه كلها بخلاف أهل السنة والجماعة. فهم يفصلون في الإثبات فيقولون الله كريم رحيم علي ودود، الله عز وجل سميع بصير، يفصلون في الإثبات لأن هذه كمالات في حق الله عز وجل، وفي النفي يجملون. هذا أهل السنة والجماعة. هم لا، تجد في كتبهم ليس بالعرض وليس بجسم وليس بمركب، يفصلون في النفي ويثبتون في الإجمال فقط. وهذا الكلام سوء أدب مع الله عز وجل. أنت في الحق المخلوق، إن دخلت على المخلوق، دخلت على ملك أو دخلت على رئيس أو أمير أو واحد عنده سلطان، فقلت له يعني أنت ليس بسارق، أنت لست بزاني، أنت لست بظالم، أنت لست بعدو لله، أنت لست بأكل أموال الناس بالباطل، هو أول ما يسمع هذا الكلام سيأخذك على طول ويقتص منك أو يشيل رأسك، لأنه يشعر أن هذا فيه أنت تنتقص منه وليس، وأنت كأنك تريد أن تقول له يعني أن أنت إنسان كويس، لكن أنت بتنفيه وقاعد بتعدله النفي، ولله المثل الأعلى. فهم هم يسوؤون الأدب مع الله عز وجل، فلما يأتوا في الصفات يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، وهذا خلاف لما جاء القرآن فيه. انظر إلى القرآن، هل وجدت النفي بالتفصيل أم وجدت الإثبات بالتفصيل؟ ستجد بأن التفصيل في الإثبات في القرآن وفي السنة في أسماء الله عز وجل وصفاته وتعددها لكمال الله عز وجل بتعدد الأسماء الحسنى وصفاته العليا. ويمكن ما أتى التفصيل إلا في الرد على الإلحاد أو الإلحاد، لما جاء في مسألة الولد جاء فيها التفصيل، باتخذ من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق على بعضهم على بعض، هذا الذي جاء فيها التفصيل يرد فيه. لكن غير ذلك تجد في القرآن الإثبات هو فيه التفصيل والنفي، في الإجمال، وعند الأشاعرة تجد عكس ذلك. وهذه أيضا من الأسس التي وقعوا فيها في الصفات مخالفة لأهل السنة والجماعة. تجد عندهم أيضا يفسرون الصفات بعضها بالبعض الآخر، يعني يسمى الترادف عندهم في الصفات، أكثر من صفة يكون لها معنى واحد. طبعا هذه تظهر جليا كما سيأتي في الصفات الفعلية، المحبة والغضب، تجد المحبة صفة لله عز وجل والغضب صفة. يقول المحبة إرادة ليش الثواب، والغضب إرادة العقاب، مع أن الإرادة صفة والمحبة صفة والغضب صفة. فيأتون بالمتعلق هذا، الإرادة مع المحبة ومع الغضب، وهذا ترادف، مع أن الإرادة غير المحبة غير الغضب. لله إرادة تنطلق به سبحانه وتعالى كما أن للمخلوق إرادة، فالله مريد وللمخلوق إرادة أيضا. والله عز وجل يحب صفة المحبة ويغضب صفة الغضب، قال سبحانه ذلك، قال وغضب الله عليهم، والذي قال يأتي بقوم يحبهم ويحبونهم، هذا قول الله عز وجل هو الذي أثبته لنفسه، فرق بين المحبة وبين الغضب وبين الإرادة. وهم عندهم مسألة الترادف في الصفات، أكثر من صفة يجعلون المعنى مترادف، لا يأتون باللازم ويجعلون مع الإرادة، وأهل السنة لا يقولون ذلك، يفسرون كما قال مالك لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأنا أعجب أن بعض الإخوة أراد أن يقول يرد علينا في مسألة التفويض، أراد أن يثبت لنا بأن الإمام مالك وابن خزيمة والإمام أحمد وما أدري من قال بأنهم كانوا يفوضون تفويض معنى، وعنده يقول صور وعلى ذلك، وأنا عجبت صحيحة. يعني إمام مالك الذي سئل عن الاستواء ويقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، ففصل لنا ليفرق لنا بين المعنى وبين الكيفية، فأثبت المعنى لما قال الاستواء معلوم والكيف هو المجهول، وهذا هو تفويض أهل السنة والجماعة. وهو يريد أن يقول إن الإمام مالك كان يفوض تفويض معنى، والإمام مالك أنا ما أدري متوقف. طب الصوت شغال؟ أنا عندي مش متوقف، الصوت شغال. هل الكل المتوقف عندهم؟ يعني هل الفيديو متوقف عند الكل أيضا، ولا الصوت وصورة، ولا عند الأخ فقط عنده إشكال هو؟ طيب يبقى عندك احتمال تكون عندك أنت، لا عندك أنت أستاذ طارق. فنقول بأن الإمام مالك بيّن لنا الفرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية، فأثبت أن الاستواء معلوم والكيف هو المجهول. فأنت كيف تقول من الإمام مالك يقول بتفويض المعنى؟ وأما ابن خزيمة فهم أكثر، يعني هم لا يطيقون ابن خزيمة، فحتى سموا كتابه عندهم بعضهم قال من الأشاعرة كتاب الشرك لابن خزيمة مش كتاب التوحيد. وأنت دي تستدل على ابن خزيمة كان يفوض تفويض كما يقول المفوضة. أنا حقيقة أعجب من هذا، أنه عنده الجرأة في أنه يستطيع أن ينسب هذا. كل ما نقل عن الإمام أحمد قد بيناه في مسألة بعض القويل لما قال مقالة أبن روى كما جاءت بلا معنى أو يفسرها بلا معنى، وبيان بأن جمع الأقوال للإمام أحمد الذي هو يقر بمسألة سنة والجماعة في التفويض الكيفية، ولكن هناك معنى، يقولون اليد معلومة والاستواء معلوم والساق معلومة والعين معلومة وكل هذا يقولون، وأما ما جاء في بعض الألفاظ عنه فتجمع مع بعض أقواله وتفهم، لأنه كان يقول بلا معنى، بلا معنى الذي أثبتته المعتزلة أو الجهمية في نفيه، أو بلا معنى الذي أثبته المشبهة، وليس أهل السنة والجماعة ليس نفي المعنى ككيفية كمعنى الصفة. وهذا كيف ليش نقول هذا؟ لأن لو أقوال أخرى تجمع، ولابد من يقرأ أقوال أحد العلماء حتى يعلم مسألة، بأنه يأتي بأقوال كله ويعلم السياق الذي قال فيه، ما يقتطع جزء ويقول عنه ذلك. المهم حتى لا نخرج هذا عقيدة علماؤنا من السلف في مسألة التفويض، ويعني هذه الأصول التي قد بيناها. في مجمل عقيدة الأشاعرة في الصفات، هذه الأسس بعدها قد فصلنا فيها القول من قبل، لكن هذه الأسس كلها مخالفات لأهل السنة والجماعة عندهم. هذه مقدمة في مسألة الصفات. إن شاء الله نبدأ يعني الأسبوع القادم، إن شاء الله يكون في الأسبوع القادم بإذن الله، على تقسيمة الأشاعرة للصفات، ونبدأ بالسبع صفات الذين أثبتوها، وهي سبع صفات المعاني. هل هم أثبتوها أيضا كما أثبت أهل السنة والجماعة، أم عندهم خلاف هذا الإثبات؟ إن شاء الله بإذن الله سنحاول أن نبين هذا، ونتطرق للصفات السبع وكيف أثبتها الأشاعرة، وما المخالفة التي وقعوا فيها أيضا عن أهل السنة والجماعة في إثباتهم. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا تبيين ذلك، وأن يعني يكون فيه نفع للإخوة والأخوات. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا.